وهو نزول الوحي بفرضية قيام الليل. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أمن عمر بأنه لن ينزل الوحي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أرجع قيام الليل في جماعة مرة أخرى. بارك الله فيك. يبقى هنا قيام الترك مع قيام المقتضي، لكن وجود مانع. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا، انا اسف على الإطالة لكن هذه مقدمة مهمة، اتكلمنا عن الترك مع قيام المقتضي وعدم المانع اللي هو الترك الوجودي. هناك ترك يسمى بالترك العدمي. بالترك العدمي يعني ايه؟ يعني مثلا شيخ الإسلام تيمية تكلم في هذه المسألة كثيرا جدا، وقيل له مثلا في مسألة ما، هذه المسألة ليس عليها دليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الصراط المستقيم، ليس عليها دليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا بيتكلموا عن دخول الحمام، دخول الحمام اللي هو بيسموه الآن الساونا، واضح كده؟ فبيقولوا له إن العلماء اختلفوا، منهم من قال لا يجوز الدخول، ومنهم من قال يجوز لأن للمصلحة مثلا، بأنه في سبب لإزالة مرض ما. المهم إن اختلف أهل العلم. فابن تيمية رحمة الله عليه أصل التأصيل الآتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا على عهده. افهم بقى الكلام، لم يكن موجود على زمانه في بلدتي في المدينة مثلا ولا في مكة، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود الحمام ده، وإنما الحمامات دي كانت في الشام، كانت في الشام، فلم تكن موجودة في المدينة، لم تكن موجودة في مكة، واضح؟ إذن تركها النبي عليه الصلاة والسلام ليس مع قيام المقتضي لأنها غير موجودة أصلا، واضح؟ وإنما تركها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها غير موجودة أصلا، فالترك هنا عدمي، الترك هنا عدمي، مفهوم؟ يبقى المتروك إذا كان عدمي، طب ماذا نفعل؟ ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن بأن الترك إذا كان عدمي، يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، طب ما هو تركه هذا الشيء لأنه أصلا كان غير موجود، كان غير موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ينظر بقى هنا، فابن تيمية هنا قال إيه؟ فلا يحكم عليه لا بفساد ولا بمصلحة، وإنما ينظر في هذه المسألة، ينظر في هذه المسألة وترد إلى أصول الشرع، ترد إلى أصول الشرع. تعال معايا هنا بقى في المسألة، ننزل التأصيل ده على المسألة دي. ترك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل صلاة الجمعة في البيت، كويس جدا، صحيح. الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلوا الجمعة في البيت، صحيح، لكن تركوها لأن أصلا الترك عدمي، لم يقع الطاعون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقع وباء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر كان عدمي، كان عدمي، واضح؟ فلا يقال بارك الله فيك ما الدليل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا تركه لأن الترك كان عدمي، عدمي، كويس جدا. فإذا كان الترك عدمي وحدث هذا الشيء بعد زمن النبوة، حدث هذا الشيء بعد زمن النبوة، فينظر هنا الذي حدث بعد زمن النبوة، فينظر هنا في أمرين، في أمرين، هل هو على طريق المصلحة أو على طريق المفسدة، على طريق المصلحة أم طريق المفسدة، فينظر إلى أصول الشرع، هل هو عنده شيء في أصول الشرع؟ فالجواب لو تكلمنا في صلاة الجمعة فأصول الشريعة عليها، لأن الأدلة عليها، بارك الله فيك. إذن أصول الشريعة على صلاة الجمعة، إذن الأصل بأنها تصلى في المساجد، فإن تعذر المسجد ففي العراء، فإن تعذر العراء فإنما تصلى في البيوت مع الرجل زوجته أولاده أبيه وأمه، واضح، لأن تصح الجمعة بما تصح به، بما تصح به الجماعة، لكن لا تترك الشعيرة، لا تترك الشعيرة، وإنما يكون الأولى فالأولى، الأولى فالأولى، وما جاز العذر بطل بزواله، وما جاز العذر بطل بزواله. إذن الأصل هنا، الأصل هنا بأن هذه الشعيرة تقام، لكن ليس من التأصيل العلمي أن يحتج مثلا بأن يقال بأنها تصلى ظهرا ولا يصلى الجمعة. ونعم تصلى ظهرا لمن، لمن، لمن كان هناك مسجد ولكن الرجل قام نائما مثلا، لأن الجماعات لا تقضى إلا جماعات، الرجل قام نائما، الرجل كان ناسيا، واضح. لكن هذه الأصول بارك الله فيك هذا إنما يكون في وجود المسجد، أما مع الترك العدمي فينظر هنا إلى الأولى فالأولى فالأولى، والأدنى فالأدنى فالأدنى، وما جاز العذر بطل بزواله. إذن لا يجوز ترك هذه الشعيرة، فهذا التأصيل كان في غاية الأهمية بارك الله فيك.